وخيره، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسوله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يظلم إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أيها المسلمون، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل، فاستمسكوا بتقوى الله، واتصفوا بصفات المتقين، فإن الله يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عباد الله، تعيش الأمة الإسلامية في هذه الأيام في بداية شهر ذي القعدة، وهو أحد أشهر الله الحرم التي خصت بالتنبيه، وخصت بهذه الصفة بأنها أشهر الله الحرم، ذكرت في الكتاب والسنة في قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي بكرة نفيع بن حارث رضي الله عنه: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب بين جمادي وشعبان، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نقف في هذه الخطبة عند هذه الإشارة: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لعل ذلك أن يكون دافعا لنا لنجاهد أنفسنا ونحاسبها بما يكفر لها الصدق مع الله والابتعاد عن الظلم بأنواعه في جميع الأشهر وفي جميع السنين وفي جميع العمر، لأن عاقبة الظلم وخيمة. يا عباد الله، حرم الله سبحانه وتعالى الظلم على نفسه وجعله محرما في شريعته، حرم على عباده أن يتظالموا. لما للظلم من العواقب الوخيمة السيئة ولما لأهله من الصفات القبيحة المنحطة، ولما فيهما الإخلال بالأمن، ولما فيهما الإخلال بالحياة الاجتماعية، ولما فيهما الإخلال بالحياة الأسرية، إلى غير ذلك من المصائب التي تتولد من الظلم. نعوذ بالله من الظلم، ونسأل الله أن يكفينا شر الظالمين. أيها المسلمون، لا يتنبه كثير من الناس للظلم وكل خطورته، فهو يسري في حياة كثير من الناس سريان السرطان، وقل أن يتنبه له الإنسان إلا بعد فوات الأوان، وقد يتنبه له ولكنه يهمل جانبه، ولا يتوب إلى الله التوبة الناصحة، ولا يقوم بالابتعاد عن الظلم، فيبقى يمارس الظلم مع معرفته أنه من الظالمين. ولذلك فالظلم يسري في الأفعال وفي الأقوال وفي الصفات وفي الأخلاق، حتى أن الله سبحانه وتعالى حين حذر من السخرية، حين حذر عباده أن يسخر بعضهم ببعض، لا يسخر قوم من قوم، إلى أن قال ولا نساء من نساء، وحرم التنابز بالألقاب، وهي عبارة عن كلمات وألفاظ تقال مجرد كلمات بحروف تنتشر في الهواء وفي المجتمع. قال في ختام الآية ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن لم يتب من هذه الصفات الخبيثة ومن هذه الأخلاق المنحطة، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. سماهم بالظالمين لأنهم أهملوا أنفسهم ولم يتوبوا إلى الله من هذه الألفاظ القبيحة، ولم ينصحوا في توبتهم من هذه الأمراض التي تكل بالظهور الإسلامية التي جاء بها الإسلام، الأخوة الإسلامية العظيمة. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم عن المسلم حرام دمه وماله وعرضه. بل إن الظلم يتمثل في مجرد أن تسمع آية ولا تصغي لها سمعك ولا تفتح لها قلبك، هذا ظلم يصل إلى غاية الظلم وإلى منتهى الظلم، وهو واحد من أعظم وأخطر أنواع الظلم. لذلك يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ينصح بالآيات، يذكر بالنصوص، ينهى عن المعاصي، فيبتدئ وينسى ما قدمت يداه. ولو ترى، يقول الله عز وجل ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الظلم كذلك دسائس الأحقاد والأغلال والتهاجر والتقاطع وغير ذلك من الإساءات، هذه كلها تصب في مربع الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليبلي للظالم، أي يبهله، حتى إذا أخذه لم يبلغ. إذا حصلته العقوبة تكون العقوبة الكاملة، العقوبة التي لا تدع له مجالا للتنفس. قد يؤخذ بعض الناس بالعقوبة تدريجا فيكون ذلك مؤهلا لهم لأن يعودوا إلى الله ويتوبوا إلى الله ويستغفروا ويندموا ويعيدوا الحقوق، ولكن الظالم المصر على موافقة ظلمه والذي لا يملك في قلبه أن يتوب إلى الله عز وجل قال: إذا أخذه لم يفلت. وقرأ قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذا أخذ القرى وهي ظالمة يأخذها بالقهر، يأخذها بغلاء الأسعار، يأخذها بالابتزاز فيما بينها وارتفاع الأمن بأوساطها، يأخذها بفيضانات، يأخذها بأمراض متدهورة وبيئة فتاكة فاسدة، يأخذها بانتشار الفساد والفواحش في أوساطها دون رادع، لأنهم ارتكبوا الظلم فكان الجزاء من جنس العمل. والله سبحانه وتعالى يقول: والله لا يحب الظالمين. والله لا يحب الظالمين، هجرهم أبغضهم فأصبحوا تستشري فيهم المنكرات وتستشري فيهم المعاصي لأنهم أصبحوا مغرومين. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قد يظن الظالم أنه بموافرته للظلم دون محاسبة أن ذلك عمل زين فزين له، فينسى اطلاع الله عليه ويغفل عن علم الله به فيستمر في ظلمه ويستمر في بغيه. والله يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ويقول سبحانه وتعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. فالله عز وجل يحذر عباده من الظلم ومن عواقبه، بل إن من شرم الظلم أنه يأخذ بالظالم وبما جاوره، ولو كان جاره ليس ظالما مثله فلا يأمن من مكر الله، لأن الله يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إلا أن الكارثة التي حلت هي بسبب الظلم، لذلك بين الله عز وجل أنه يتبع عن عباد المصلحين القرى المصلحة المؤمنة يدفع عنها النكم. وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فالسعي بالإصلاح والقيام بالعدل وإحكام الحق وإبطال الباطل هذا من الأسباب الرئيسية التي تدفع عن الناس الوبال وتدفع عنهم النكر وتجعلهم في امن وفي سلامة وفي رغد وفي حياة سعيدة وفي حياة الصحة وحياة العافية وحياة طيبة بفضل صلاحهم وإصلاحهم لغيرهم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وقال سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وما ربك بظلام للعبيد. ويأتي في الحديث القدسي عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخبر به عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ألا فاتقوا الظلم عباد الله، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، كما يقول ذلك النبي عليه الصلاة والسلام: واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويتضاعف الوزر وتتضاعف العقوبة على الظالم بسبب ظلمه. أشار إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه بسبع أراضين يوم القيامة. ذلك لشرب الظلم ولخطورته. فلنتقي الله عز وجل عباد الله، ولنجاهد انفسنا، ولنتخذ من هذه الاشهر الحرم دافعا ايمانيا لنا لنؤدب انفسنا ونحاسبها ونربيها على العدل والانصاف والقسطاس والصدق والاخلاص والنصيحة وعلى إحقاق الحق وإبطال الباطل، كما أمر الله جل وعلا بذلك في كتابه الكريم: حتى مع من نورث من بغضاء وشحناء فإن ذلك لا يكون دافعا لارتكاب الظلم، بل يجب أن التوبة من تلك الموروثات التي في أوساط الناس. فالله يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله أيها المسلمون. إن الإنسان لا يخلو من أن يقع في ظلم من أنواع الظلم، وأكبر الظلم هو الإشراك بالله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لأن الذي يقع في اسم الله هو من افترى على الله كذبا أو ادعى أن الله قال شيئا ولم يقل افترى على الله كذبا، فقد وصل إلى منتهى الظلم. ومن أظلم وقفوا بين يدي الله حتى يكتص المظلوم من الظالم، ولو كان باللقمة ولو كان بالكلمة. فإن لم يكن فيهم ظلم فإن الله سبحانه وتعالى يعفو ويصفح، وإن يوم القيامة ليس فيه دنانير تدفع ولا دراهم ولا دراهم، وإنما فيه حسنات السيئات. الحسنات السيئات يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى للمظلوم، فإذا فنيت حسنات الظالم أخذ بالسيئات مظلوم وضيعت على الظالم. ولذلك عباد الله حين نتأمل في آيات القرآن وفي سوره وفي الهداية والإرشاد التي جاء بها القرآن نجد أنه يحذر الظلم ويأمر بالعدل ويشيد بأصحاب العدل والإنصاف ويكبر صفات الظالمين. ومن تلك الأمور التي جاءت في القرآن الكريم يتلو بها سبحانه وتعالى على خطورة الظلم ويشيد بالحكم العدل من البشر الذي يمتلك بالعدل والحكم بالقسطاس، أشاد سبحانه وتعالى بالقسط ذي الكرمين عليه السلام، وهو واحد من الخلائق الذي أعطاهم الله عز وجل الملكة في الحكم والقوة في الرجعة، أقام محكمة إسلامية شرعية. وهذا مثل ينبغي للحكام والقضاة وذوي السلطة في هذا الزمان أن يعتبروا وأن يقرأوا التاريخ وأن ينظروا ما هي الصفات التي قام بها عباد الله الصالحون الذين ولاهم الله الحكم وولاهم الله القضاء وولاهم الله السلطة. ذو القرنين عليه السلام الذي قص الله قصته في سورة الكهف حين أقام المحكمة في قومه وفي مجتمعه، سألوه أن يشرح لهم الدستور الذي رسمه في محكمته الإسلامية، فقال لهم: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. تعلمون يا عباد الله أنه في هذا الزمان انعكس هذا الميزان، فأصحاب الصدق وأصحاب الإحسان وأصحاب العدل يحاربون ويرمون بالتهم ويرمون بأنهم مجرمون، وأصحاب الظلم وأصحاب الإجرام وأصحاب الخنا وأصحاب المنكرات والمعاصي والجرائم يشاد بهم ويرفع ذكرهم ويعلو مقامهم ويدابر عنهم ويحرسون ويحصنون. هذه من النكبات التي ابتلي بها المسلمون في هذا الزمن، ولا عاص من امر الله الا من رحم. فلنتق الله عباد الله ولنعلم اننا مخاطبون للعدل والانصاف ومخاطبون للحذر من الظلم ومن صفات الظالمين. وان النبي عليه الصلاه والسلام قال في مثل هذا المقام: لتأخذن على يد الظالم ولتأخذنه على حق الله او ليمسكن الله ان يعمكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف ننصر المظلوم، اي نقف معه ونحاول ان نهدئه ونهديه من روعه ونبعث معه ونزل السرور عليه. عرفنا كيف ننصره، فكيف نصر الظالم؟ كيف نصر الظالم؟ فقال ان تأخذوا على يده وان تمنعوه من ظلم الناس. هذه الصفة مجتمعاتنا بحاجة اليها، ان يقول ان يقال فيها للظالم انت ظالم، فاتق الله وعد الى صوابك وترك الظلم، وان يقال لصاحب الحق وصاحب العدل انت صاحب حق وصاحب عدل. كثر الله من ذلك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واجعلنا صالحين مصلحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انك انت الله لا اله الا انت، انت الغني واحد الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم اغثنا غيثا هنيئا مريئا صحا غدقا عاجلا غير عاجل نافعا غير ضار. اللهم لتسك به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا ضرر. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تؤاخذنا بما فعل الظالمون. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تؤاخذنا بما فعل المبطلون. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واوليائك المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين امنوا وكانوا يتقون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد نبي العدل والرحمه والقسطاس والحق يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله اعلم ما تصنعون.